السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 69 من مجالس تفسير ابن جزي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سبق العذاب ولا حساب، آمين يا رب العالمين. وهذا هو اللقاء الثاني بفضل الله سبحانه وتعالى من مجالس تفسير سورة المائدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنه. قال الله سبحانه وتعالى، وصلنا الآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. اتكلمنا فضل الله المرة الفاتحة على هذه. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قبل أن نبدأ، دائما حتى يعني علماء سواء يعني علماء الطب والأشياء المتعلقة بالدماغ، يقول إن الإنسان أول ما يعرف المعلومة هو لسه العقل بيبدأ يعني يبرمج نفسه إن هو يفهم المعلومة، وصل معنا؟ فهو لسه بدأ يستوعب، لو لسه أول مرة فأكيد مش هيكون انتفاعه بيها زي لو يعرفها قبل كده. فبالتالي سبحان الله حرص السلف الصالح على تكرار الدروس والكتب. يعني في كتاب أنصح باسمه المشوق إلى القراءة وطلب العلم، المشوق إلى القراءة وطلب العلم للدكتور علي العمران، موجود بي دي اف. ده ذاكر كتب وناس من السلف أنهتها كم مرة. يعني مثلا المزني أنهى الرسالة 500 مرة، تلميذ الشافعي رحمه الله. شوف بقى فلان أنهى البخاري 700 مرة، ومسلم 600 مرة، موطأ مالك مئات المرات، عشرات المرات، وهكذا. طيب ليه؟ طيب نحن هو ده المعنى احنا قلنا. وطبعا نفضل ان هو عبادة، وان قراءة كتاب 3 مرات افضل من قراءة 3 كتب. قراءة كتاب 3 مرات افضل من 3 كتب. وكثير من العلماء السلف والخلف يقول كنت يعرف الكتاب يقرأه، تمام، يجي المرة الثانية يقرأه ينتفع به اكثر من المرة الاولى. واي حد فينا اكيد جرب كده، يعني هو قرأ مثلا كتاب كذا على مستوى هو لسه مثلا مستوى العلمي كذا، فيجي بقى المرة اللي بعديها يقرأ يقول يا المعلومة دي ما كنتش فاهمها كده، او كنت فاهمها غلط. يعني كم مرة مثلا يقرأ كتاب يكون مثلا كاتب سؤال هنا هيسأل مثلا في حد من العلماء، يجي بعديها يقول يا هو انا ما كنتش عارف السؤال ده. فهو طبعا بيستفيد، فيقرأ بقى الحاجة بنظارة اللي هو بقى العلم اللي استفاده تاني والخبرة اللي استفادها تاني، وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يكون زاد، وهكذا. فانا عايز اقول كده برضو في التفسير، تمام، ان ممكن بعضنا مثلا ما انهاش مثلا تفسير كامل، او حتى فمحتاجين لو الدرس يتسمع اكتر من مره، تمام. والصلاه بالسوره سواء بقى لا سيما الليل والفروض والنوافل، تمام، وهضم المعاني دي، هضم المعاني دي، يعني نقول كده نتفكر فيها ونشوف احنا طب طلعنا خطوات عملية ايه بالضبط، وسورة المائدة اثرت عليا ازاي، وسورة النساء، بحيث يا جماعة ما نكونش بمعزل عن الدين ويكون العلم نظري فقط. ده مشكلة الامة الا ما رحم الله، ان نظري خد مني للصبح كلام واخد منك للصبح كلام، لكن يجي بقى العملي المحك بقى بيكون هنا. فبيكون بقى كلنا بنعرف حسن الخلق وكظم الغيظ والصبر، كل ده تمام، يعني زي ما اتكلمنا في روضة العقلاء، ده الكلام ده كتاب في حسن الخلق، يعني في الاخلاق وازاي نتعامل مع الناس اللي اخلاقهم صعبه او احنا ازاي نحسن اخلاقنا وكذا. تمام. طيب تيجي بقى للعملي، ايه يجي بقى الغضب؟ طب ايه الاخبار هتعمل ايه بقى في الغضب؟ الصبر وكظم الغيظ، فأثر يوسف في نفسه، وهكذا. كذلك عمل التفسير، مع كثرة سماع مثلا المجالس أو كثرة القراءة في التفسير أو كذا، المعنى خلاص بتستقر. تمام. فأنا أنصح مثلا لو الدرس يكرر ماشي، والله في آية لا دي مثلا محتاجة تفصيل، تفصيل طويل، خلاص عادي، بس ما يكونش ده دايدا بتاعي. يعني مثلا آية مثلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لا مثلا والمحصنات لا ولا تنكح المشركات مثلا، يعني المهم يعني عايزين آية. تمام. طب الآية دي أنا لا يعني عايز أبحث فيها كويس، يعني بصراحة الدرس ده كله هو الآية دي، خلاص أدخل بقى على التفسير بقى الكبيرة، ابن كثير الطبري القرطبي ابن عاشور كده، في الآية دي فقط. تمام. لكن مش كل آية هقرأ فيها 50-60 تفسير في اليوم، طب ده مش هخلص كده. فانتبهوا الأمر ده، آية معينة، حكم معين فقهي أسأل فيه، طب الخلاف اللي فيه، طب أقرأ الكتب المتعلقة بكده، وهكذا ماشي. بس بحيث يعني زي ما ذكرنا المعاني تكون حاضرة. تمام. والإنسان فعلا يستمتع بالتفسير. لكن أنا أقول لكم حاجة على المستوى الشخصي، عندي زمان ما كنتش عارف إزاي أقرأ تفسير، ويعني استغفر الله العظيم، كنت يعني والشمس وضحاها، أيوة، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، إيه ده؟ هو أنا طبعا ما كنتش عارف أتلقى صح، ما كنتش عارف أتلقى. فأجي مثلا والعاديات ضبحة، أيوة الخير، فالموريات قدحة، الخير برضو. أنا كنت أقول وأنا لا، المشكلة عندي طبعا، وكنت عارف المشكلة عندي، طب أحلها إزاي دي؟ طب إزاي تعبد لله بأن أنا عرف سورة العاديات؟ ما كنتش بقى فاهم بقى علاقة القسم بأن الإنسان لربي لكنود. تمام. بالمناسبة ممكن تلاقي سورة العاديات كانت خطبة الجمعة تقريبا ساعة إلا تلت بفضل الله. أعني إن الإنسان بقى لما بياخد بقى العلم بطريق عملي مش روتيني يا جماعة، مش روتيني، أو بقى يعني مثلا والنازعات يعني الملائكة اللي من نوع كذا، والنشطات نشطة الملائكة من نوع كذا، خلصنا يلا يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله، ده مش هيكون الثمرة المرجوة زي ما أتخيل بقى الأمر وأستحضره أفكر فيه. ممكن إنسان يقرأ يتأثر يبكي يصلي كثيرا بالآيات، يقرأ في التفسير، يكرر سماع الدروس، لا هيكون طبعا بلا شك النتيجة هتكون مختلفة. ومعلش أطلت بس في الأمر ده عشان أمر مهم. وبصوا يا جماعة، خير ما تعطي فيه وقت كلام ربنا سبحانه وتعالى، يعني سبحان الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو علاج كل الهموم، واللي بيصبر واللي بيدي الأمل والتفاؤل، وقصص السابقين وكل حاجة في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فمحتاجين نعمل فعلا التفسير والقرآن كده، لكن لما بنعمل بقى القرآن أو التفسير بشكل روتيني بتشوف بقى الآن الواقع اللي احنا فيه، وإلا ما رحمه الله يعني، وإن الله وإن الله يرجع. يا رب المعنى ده يكون واضح. طيب، قال الله سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وبرضه يا جماعة بنأكد لو حاجة مش واضحة كلنا بنتعلم، فأضع العلم بين اثنتين الحياء والكبر، خلاص نعوذ بالله من ذلك، يعني أعوذ نفسي وإياكم منهما. نسأل يعني وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مثلا، المعنى لا المعنى ده ما واضحش، نسأل. تمام. وهو برضه حد يكون مثلا في درس عموما او في حلقه قران او في اي حاجه، فحد يسال مثلا، يسال سؤال سهل انت شايفه تافه، فيجي في قلبك رضي الله عني وارضاني، اوعى والله العظيم ممكن تعاقب وتسلب العلم او لا تنتفع بالعلم، لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. حد يجي ايه ده، هو معقول حد يسال السؤال ده؟ اوعى يا جماعه المعنى ده، اقولش ان حد بيعمله ان شاء الله يعني، لكن انتبهوا الامر ده، خلاص حد سال سؤال اقول الحمد لله الذي علمني وربنا ربي يعلمه، ده ما شاء الله على نيته، مش عارفين مين فينا المقبول عند الله، ونعوذ بالله الثاني يعني، نعوذ بالله منه، خلاص من الحال الثاني يعني. قال الله سبحانه وتعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. قال معنى حل حلال، يعني وطعام الذين اوتوا الكتاب حلال لكم. قال والذين اوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، واختلف في نصارى بني تغلب من العرب وفي من كان مسلما ثم ارتد إلى اليهودية أو النصرانية، هل يحل لنا طعامهم أم لا؟ ولفظ الآية يقتضي الجواز لأنهم من أهل الكتاب، لأنهم من أهل الكتاب. واختلف في المجوس والصابئين هل هم أهل كتاب، هل هم أهل كتاب أم لا. وأما الطعام فهو على ثلاثة أقسام، أحدها الذبائح، وقد اتفق العلماء على أنها مرادة في الآية، فأجازوا أكل ذبائح اليهود والنصارى. يعني واحد فينا بيشتري فراخ من واحد نصراني ينفع؟ الأصل ينفع. جابوا لنا لحمة مثلا، مش بنتكلم حد بيعوف الأكل ده ومش عايز يأكل خلاص، يعني يوفر لأخوه ماشي ومش عايز يأكل، هو براحته ما يأكلش، بس احنا نتكلم أو توفر لأخته، يعني احنا نتكلم شرعا ينفع يأكل؟ آه ينفع يأكل، إلا لو أنا سمعته بنفسي أو معروف البيت ده وهم صرحوا إحنا جماعة مش بنسمي باسم الله، إحنا بنسمي باسم الصليب أو كده، خلاص ده ما ينفعش أكله، تمام؟ فالأصل ينفع. قال بيتكلم جماعة اليهود والنصارى مش ملحد، تمام؟ طيب قال واختلفوا فيما هو محرم عليهم في دينهم هل يحل لنا أم لا؟ يعني لو حاجة حرام عليهم في دينهم ينفع أن ناكل منهم ولا لا؟ يقول على ثلاثة أقوال: الجواز والمنع والكراهة. وهذا الاختلاف مبني على هل هو من طعامهم أم لا؟ من آية تقول وطعام الذين أوتوا الكتاب، فإن أريد بطعامهم ما ذبحوه جاز، وإن أريد به ما يحل لهم منع، والكراهة توسط بين القولين. القسم الثاني ما لا محاولة لهم فيه، يعني لا محاولة، يعني أكل ما فيهوش تحويل كالقمح، هما بيحولوه لعيش صح كده، والفاكهة عصير مثلا، فهو جائز لنا باتفاق، ده ما فيهوش تسمية. والثالث ما فيه محاولة كالخبز، لا عفوا معلش، الأولى القمح والفاكهة ده نوع، الثاني الخبز هيكون هو ده فيه التحويل، تمام؟ الأول ده ما فيهوش محاولة، ده ما فيهوش تحويل اصلا، القمح والخبز ماشي ده جائز. الثالث ما فيه محاوله، فيه تحويل هنا، ما فيه محاوله كالخبز وتعصير الزيت وعقد الجبن. الجبن ده يا جماعه فيه تحويل، اه فيه تحويل، لا يذكر الان ازاي، تمام. قال وعقد الجبن وشبه ذلك مما يمكن استعمال النجاسه فيه، فمنعه ابن عباس لأنه رأى أن طعامهم هو الذبائح خاصة، يعني الآية تقول وطعام الذين أوتوا الكتاب فقط، لكن الحاجات الثانية اللي فيها تحويل لا، ولأنه يمكن أن يكون نجسا، وأجازه الجمهور لأنهم رأوه داخلا في طعامهم. قال وهذا إذا كان استعمال النجاسة فيه محتملا، فأما إذا تحققنا استعمال النجاسة فيه كالخمر والخنزير والميتة فلا يجوز أصلا. وقد صنف الطرطوشي ده نسبة إلى بلد طرطوشة بالأندلس يعني في أسبانيا والبرتغال، سبحان الله، فقيه مالكي توفي بالإسكندرية سنة 520 هجرية، يقول وقد صنف الطرطوشي في تحريم جبن النصارى، شوف ده مع العلم سبحان الله، وقال إنه ينجس البائع والمشتري والآلة، سبحان الله، لأنهم يعقدونه بإنساحة الميتة. يقول في هذه بقى مسألة عقد الجبن، الجبن زي بيتحول طبعا في الأرياف وكده، عارفين الجبن زي بيتعمل، أو إن شاء الله الكل يعني يكون عارف زي الجبن بيتعمل بالإنساحة. يقول في المحقق طبعا الكتاب يقول اسمها رسالة في تحريم الجبن الرومي، يقول صدواء 131، سبحان الله. يقول هنا الإنفحة بكسر الهمزة، وقد تشدد الحاء الإنفحة، وقد تكسر الفاء الإنفحة، شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن أو كالجبن. يا جماعة انتوا كده عارفين ازاي الجبن بيتعامل، طيب صح ان شاء الله اتخيلت الصورة. المهم الجمهور على الجواز طالما يقول مش متحققين في نجاسة ولا لا. يقول ويجري مجرى ذلك الزيت إذا علمنا أنهم يجعلونه في ظروف الميتة، يعني لو مثلا في قربة ميتة، قربة من حيوان ميت فحطين في الزيت، يقول هنا كده يعني. قال وطعامكم حل لهم، هذه إباحة للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من طعامهم. والمحصنات عطف على الطعام المحلل، وقد تقدم أن الإحصان له أربعة معاني: الإسلام والتزوج، يعني لما نقول امرأة محصنة، محصنة أنجبها إزاي؟ فلها معاني بناء على السياق. يقول الإسلام والتزوج والعفة والحرية. فأما الإسلام فلا يصح هنا لقوله من الذين أوتوا الكتاب، وأما التزوج فلا يصح أيضا لأن ذات الزوج لا تحل لغيره. ويحتمل هنا العفة والحرية، فمن حمله على العفة والمحصنات يعني العفيفات أجاز نكاح المرأة الكتابية سواء كانت حرة أو أمة، ومن حمله على الحرية أجاز نكاح الكتابية الحرة ومنع الأمة، وهو مذهب مالك، وهو مذهب مالك، والمذهب أيضا عندنا اللي هو نكاح الكتابية الحرة للأمة. ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله ولا تنكحوا المشركات، لأن ربنا يقول نعم سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات. طب ليه ما فيش تعارض؟ قال لأن هذه في الكتابيات اللي هو الآية هنا معنا ينفع الزواج منهن، والأخرى في المشركين من العرب، المشركة لا، لكن الكتابية نعم. لكن طبعا الإنسان بلا شك الأفضل يختار دينه، فصل بذات الدين تربت يداك، بس نتكلم في حكم شرعي. قال وقد جعل بعض الناس هذه ناسخة لتلك، وقيل بالعكس يعني دي نسخة دي أو دي نسخة دي. وقد تقدم معنا فآتوهن أجورهن ومعنى الأخدان، يقول رجع تفسير سورة النساء محقق آية 25. طيب يا جماعة لو في معنى مش واضح تفضلوا اكتبوا. طيب من الفوائد في قوله سبحانه وتعالى إذا آتيتمهن أجورهن، هنا في إضافة الأجور إليهن، ده دليل إن المرأة بتملك جميع المهر، المرأة تملك جميع المهر، يعني مفيش أي حد تاني له في هذا المهر، إلا لو هي بقى اتنزلت لزوجها أو وليها أو غيرهما خلاص، يعني هي براحتها. لكن المهر ملك المين؟ للمرأة. إذا آتيتمهن أجورهن. طيب قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال ابن جزي رحمه الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، قال نزلت في غزوة المريثية حين انقطع عقد عائشة رضي الله عنها، عقد عائشة رضي الله عنها، فأقام الناس على التماسه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فنزلت الرخصة في التيمم. فقال أسيد بن حضير ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ولذلك سميت الآية آية التيمم، وقد كان الوضوء مشروعا قبلها ثابتا بالسنة، يعني كان في وضوء. طب والآن نزل التيمم، واضح كده؟ وقولوا إذا قمتم إلى الصلاة معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضأوا، ويقتضي ظاهرها وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة، يعني كل ما تقوم للصلاة يجب عليك أن تتوضأ للآية، يقول يعني ظاهر الآية كده. قاله مذهب ابن سيرين وعكرمة. ومذهب الجمهور أنه لا يجب، لا يجب. إنسان متوضأ الآن ليه يتوضأ تاني؟ طب هنودي الآية فين؟ قال ومذهب الجمهور أنه لا يجب. واختلفوا في تأويل الآية على أربعة أقوال. الأول أن وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة منسوخ بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد. يبقى كده القول الأول ده يكون منسوخ بفعل النبي. طيب القول الثاني أن ما تقتضيه الآية من التجديد يحمل على الندب، يعني على الاستحباب، يعني الأفضل الوضوء بلا شك طبعا يشرع لنا بل يستحب الإنسان يتوضأ وهو متوضأ. يا جماعة لا نقول يجب، إنسان صلى الظهر وحافظ على الوضوء حد العصر الأفضل يتوضأ، نعم. في بقى في الترغيب والترهيب أحاديث في كده في كتاب الصلاة ممكن تراجعوها. الثالث أن تقديرها إذا قمتم محدثين، يعني الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم محدثين إلى الصلاة فاغسلوا، يعني توضأوا اللي هو أركان الوضوء، يعني هات معنا إن شاء الله تمام. يقول فإنما يجب على من أحدث. والرابع أن تقديرها إذا قمتم من النوم. سبحان الله، شوف يا جماعة يعني قول العلماء وهذا التفسير في الآيات. الشافعي يقول وإني يعني يقول وإني لأسمع المسألة فأود أن لكل عضو من أعضائي أذان تسمع هذه المسألة. لما سألوا يعني يا إمام كيف أنت والمسائل، كيف أنت والعلم، بيقولهم يعني عايز الإيد والرجلين والأذن نفسها والرأس والعين والجسد كله يكون فيه سماعات كده بيسمع، فبيسمع العلم بجسمه كله سبحان الله. فكان الشافعي رضي الله عنه. فأنا عايز أقول نظرتنا للدرس عموما أو للعلم الشرعي عموما أو للكتاب، إنسان يفرح بالكتاب ويفرح بمدرسة العلم كده بينتفع به تمام. أظن يعني في آيات كده ممكن بتكون عادي بتعدي كده علينا مثلا تمام. أدي الآية طبيعي واحد يقول لك طب أه فعلا، طب فاصل وجوهكم داع الوجوب، طب أنا هقوم للصلاة الآن وحافظ وضوئي، طب أودي الآية فين؟ فتشوف بقى أقوال التفسير وهكذا. قال هنا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ذكر في هذه الآية أربعة أعضاء، اثنين محدودين وهما اليدان والرجلان، واثنين غير محدودين، أي شرحهم تحت غير محدودين، وهما الوجه والرأس. فأما المحدودان فتغسل اليدان إلى المرفقين، والرجلان إلى الكعبين وجوبا بإجماع، فإن ذلك هو الحد الذي جعل الله لهما. واختلف هل يجب غسل المرفقين مع اليدين. طبعا يا جماعة المرفقين ياريت كده لو كل حد يحط إيده كده على المرفقين اللي احنا بنرتفق به، اللي الناس في مصر بتسميه الكوع، لكن هو مش الكوع، الكوع اللي هو عند الرزق كده، الرزق ده اسمه الكوع، مش الكوع بتاعنا احنا في مصر للأسف بنسمي ده الكوع، ده غلط، ده اسمه المرفق وسائل مرتفقة، اللي هو الإنسان بيرتفق كده، نعوذ بالله من حال أهل النار، يعني كان عموما المرفق اسمه كده، الإنسان بيرتفق عليه تمام. فيقول هل يجب غسل المرفقين مع اليدين وغسل الكعبين مع الرجلين أم لا؟ وذلك مبني على معنى إلى، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال فمن جعل إلى بمعنى مع في قوله إلى المرافق وإلى الكعبين أوجب غسلهما، ومن جعلهما بمعنى الغاية لم يوجب غسلهما أو غسلهما. واختلف في الكعبين هل هما اللذان عند معقد الشراك أو العظمان الناتئان في طرف الساق. يا جماعة إن شاء الله أنتوا متخيلين كده صح؟ إن شاء الله اللي مش فاهم يسأل ونحاول بقى نوضح إن شاء الله واضح. إيه الكعبين دول؟ برضو جوال في اللغة بناء على الخلاف هنا هيكون الغسل، يقول هو أظهر اللي هم العظمان الناتئان من طرف الساق. أدينا نحط إيدها العظمة اللي هي ناتئة في القدمين، إن شاء الله معنا واضح يعني. قال وهو أظهر لأنه ذكرهما بلفظ التثنية، ولو كان اللذان عند معقد الشراك لذكرهما بلفظ الجمع كما ذكر المرافق، لأنه على ذلك في كل رجل كعب واحد. هو بص يا جماعة يقول ولو كان اللذان، يقول على الرافع، هو الأصل تكون ولو كان اللذين عشان خبر كان، يقول هنا يمكن حمل كان إنها ملغاة لا عمل لها، وهو مذهب الكسائي وابن الطراوة أو الطراوة، ملغاة فتكون على الرفع، تمام كده. قال وأما غير المحدودين، طبعا يا جماعة الوضوء يعني في خطوات عملية كده، حد فينا إن شاء الله أنها دراسة يعني كتاب حتى لو مختصر في الوضوء، يعني شوف حد كده تعلم الوضوء. ويا جماعة لما تعامل حد في الدين ربنا يكرمك يعني ما تعاملوش بمستواك، يعني مش انت تتكبر برضو، عم تقول الحمد لله ربنا علمنا الوضوء والغسل وكذا وكذا، علموا الحاجات دي. سبحان الله أخي كان بيدي درس هنا وكان عن الغسل في الجنابة، الغسل من الجنابة، والله يا جماعة رجل تقريبا 60 سنة، قال له شيخ اللي بتقوله ده بعد الدرس خالص يعني، قال له أنا مش يعني ما الكلام ده ما بعملوش، ما شاء الله عنده بقى أولاد ودنيا. قال له بتعمل ايه من حاجة؟ قال له ما فيش يعني بعد اتيان الأهل خلاص. خلاص ايه؟ قال يعني مالك؟ خلاص عادي. قال له خلاص ما فيش اي حاجة وبتوضى، كلام ممكن يعني قال يعني يغسل ذكره عنده وبس ويتوضى. انتم متخيلين يا جماعة يعني ان الله من الهي رجوعين، ده طبعا تقصير من الملتزمين والملتزمات. فالواحد يقول كده، طب حد هنزل الصور ما شاء الله تمام. فالواحد يا جماعه يقول لا انا هكلم الناس في الوضوء، لا لا لا اكيد مش عارفين يا سيدي، ممكن ما يكونوش عارفين. طب وحتى لو عارفين هتاخد اجر كده، واذكر برضو يمكن عارفين الفرائض فقط دون السنن اللي هي مش معروفه، سنن مهجوره في الوضوء تمام، فمحتاجين الامر ده. وطبعا الحاجات دي يعني بعض الناس احيانا يقول طب انا بحفظ مثلا الناس قران هكلمهم فيه مثلا اربيهم ازاي، في يا جماعه الحاجات الاساسيه في الفقه والحاجات الاساسيه في العقيده دي تاخد فتره تمام، التفسير حاجات جزء عامة تبارك كده، بحيث يا جماعه نخلط الدين يعني يكون في عمل، ما يكونش الدين ده حاجه جافه كده. زي ما قلت لكم زمان كنت اقرا كده التفسير، طبعا زمان جدا ده ربنا يهديني، بس فعلا ما كنتش يعني طب ازاي استنفع بالتفسير وازاي افهم وازاي ادعو لله بالتفسير وازاي اعمل بالتفسير وكده. خلاص طيب ربنا يبارك فيكم. يعني كخطوه عمليه كلموا بقى الناس في الوضوء، وطبعا الغسل برضه لا سيما النساء، عدد كبير جدا من النساء لا عارفه بقى الفرق بين الحائض ولا الحيض والاستحاضه. وطب لو زادت يوم الدورة تقدم العادة ولا التمييز؟ طب وبناء عليه طيب والقدرة والصفرة لو في أيام الحيض أو لو بعد الحيض بيوم؟ طب لو نزلت مع القصة البيضاء نفسها أو لو رأت الطهر نفسه؟ يا جماعة الحاجات دي فرض على الأخت تعلمها تمام، ومحتاجين برضو النساء تكلم النساء في الحاجات دي. بس كلم الناس يعني النساء طبعا ممكن عادي طالما بالمصطلحات الشرعية الإنسان يتكلم فيها. طيب يقول وأما غير المحدودين فاتفق على وجوب إعاب الوجه، يعني الوجه كله، وحده طولا من أول منابت الشعر إلى آخر الذقن أو اللحية، وحده عرضا من الأذن إلى الأذن، وقيل من العذار إلى العذار. العذار ده هو الشعر النابت على العظم الناتئ المحاذي لصماخ الأذن. إن شاء الله هتكون متخيلينها، يعني الآن أنا حاطط إيدها، إنتوا إن شاء الله تتخيلوها كده، الشعر النابت على العظم الناتئ المحاذي لصماخ الأذن. اكتبوا العذار يا جماعة هتيجي صورته، أذكر فيه أكثر من 16 ل 20 نوع شعر في الوجه، في وجه الإنسان، من 16 ل 20 إنتوا متخيلين؟ طيب لو حد كتب فيها صورة الوجه أثناء الشعر مثلا في وجه الإنسان وكده، طبعا الفقهاء بيتكلموا في الأمر ده بيراجع بقى كتاب الإقناع للحجاوي رحمه الله في الوضوء وكده، يعني ففي ذكر الأشياء دي. قال الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم. أما الرأس قال ابن جزي وأما الرأس فمذهب مالك وجوب إعاده كالوجه، يعني المسح على الرأس كله كل الرأس. ومذهب وطبعا المذهب عندنا احنا كده برضه زي مذهب الإمام مالك رحمه الله وجوب إعاده كالوجه. ومذهب كثير من العلماء جواز الاقتصار على بعضه لما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته، ولكنهم اختلفوا في القدر الذي يجزئ على أقوال كثيرة. قال وامسحوا برؤوسكم، اختلف في هذه الباء، فقال قوم إنها للتبعيض وبنوا على ذلك جواز مسح بعض الرأس، وهذا القول غير صحيح عند أهل العربية، يعني إن الباء ليست للتبعيض، الباء ليست للتبعيض. وقال القرافي إنها باء الاستعانة التي تدخل على الآلات، وإن المعنى امسحوا أيديكم برؤوسكم. قال وهذا ضعيف لأن الرأس على هذا ماسح لا ممسوح، هو الآلة يعني الرأس إلا تمسح تكون مقام الآلة، يقول هذا ضعيف وذلك خلاف المقصود. وقيل إنها زائدة وهو ضعيف الباء يعني لأن هذا ليس موضع زيادتها. والصحيح عندي أنها باء الإلصاق التي توصل الفعل إلى مفعوله، لأن المسح يتعدى تارة بنفسه وتارة بحرف الجر كقوله فامسحوا بوجوهكم، وكقوله فطفق مسحا بالسوق هنا بحرف جر فطفق مسحا بالسوق والعناق. قال وأرجلكم إلى الكعبين، قرئ وأرجلكم بالنصب عطفا على الوجوه والأيدي، فيقتضي ذلك وجوب غسل الرجلين. وقرئ بالخفض وأرجلكم فحمله بعضهم على أنه عطف على قوله برؤوسكم فأجاز مسح الرجلين، روي ذلك عن ابن عباس. طيب صلوا على النبي كده صلى الله عليه وسلم. هنا بيتكلم على اختلاف قراءات، طبعا قراءات نحن وأرجلكم بالنصب تمام، دي واضحة وأرجلكم هتكون معطوفة حرف الواو دي معطوفة على مين؟ على الوجوه، على الوجوه والأيدي، فيكون وجوب الغسل بمعنى نقول مثلا إن في كلام العرب يجوز العطف على الأول وإن كان في متعاطفات في ثناء الجملة. يعني بصوا كده يا جماعة الآية مثلا اغسلوا ده مفعول أول، اغسلوا عايزين فعل وفاعل عايزين مفعول وجوهكم واضح، وعطف عليه وعطف عليه وأيديكم إلى المرافق برضو، يبقى الإيد يا جماعة هتغسل ولا تمسح؟ يا جماعة الإيد تغسل ولا تمسح؟ ركزوا معنا عشان دي محتاجة توضيح عشان الشيعة لهم دخل هنا نتكلم فيه تمام. يبقى وأيديكم إلى المرافق هنا غسل، ثم قال وامسحوا برؤوسكم ده مسح ولا غسل؟ ربنا قال وامسحوا، فلما قال وأرجلكم سبحانه وتعالى منصوبة، يبقى دي منصوبة مش مكسورة، لأن لو وأرجلكم هتكون معطوفة على أبيها اللي هو المكسور اللي هو برؤوسكم، طب دي منصوبة تكون معطوفة على منصوب، فين المنصوب؟ وجوهكم وأيديكم، حلو كده؟ تمام. يبقى ده كده معطوف على الوجوه والأيدي. طب الوجوه والأيدي تغسل، يبقى الأرجل تغسل، الرجلين يعني تغسل، تمام؟ طيب يبقى وأرجلكم هنا بالنصب مش هتكون ممسوحة، تمام يا جماعة؟ ده كده المعنى الأول واضح. المعنى بقى الثاني على قراءة وأرجلكم، وأرجلكم هتكون بقى معطوفة على مين؟ فاهمين كده يا جماعة السؤال؟ هتكون معطوفة على مين؟ صلوا على النبي. طبعا احنا الجمهور، الجمهور تمام جزاكم الله خير، الجمهور هي تقرأ بالنصب ماشي كده؟ يبقى الفرض، الفرض في الرجلين الغسل للمسح. فالمعنى الآية كده يا جماعة تاني معلش، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم إلى المرافق واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، تمام كده؟ فده يكون من المؤخر الذي معناه تقديم، مؤخر معناه تقديم. اتكلمنا في النقطة دي أكثر مرة هنا وفي ابن كثير في المصباح المنير، تمام؟ زي مثلا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، طب ليه؟ طيب ما تيجي بقى بعدها وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. فهنا في تقديم وتأخير، اتكلمنا في المعنى ده مش هنعيده الآن. المهم ده كده القراءة الأولى. طيب ابن عباس رضي الله عنهما قال قرأها وأرجلكم، يقول رجعت إلى الغسل أو رجعت إلى الغسل، تمام كده؟ طب ده عند الطبري رحمه الله. طيب اللي هيقوي بقى القول ده يكون الغسل مش المسح، ركزوا معايا عشان ندخل الآن في حتة في المسح. يعني اللي هيقرأها وأرجلكم فقط، طب كده يمسح، يعني ينفع إنسان يتوضأ ويمسح على رجلين فقط لأن هي معطوفة على رؤوسكم وامسحوا برؤوسكم، هنتكلم فيه الآن. في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم، لا عفوا معلش، من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في وصف وضوء النبي عليه السلام، ففي ثم غسل رجليه ثلاث مرات، ثم غسل رجليه ثلاث مرات، ده في البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للأعقاب من النار، يبقى لم يغسل قدميه. وفي حديث عبد الله بن زيد صحيح مسلم أيضا لما وصف وضوء النبي قال ثم غسل رجليه، ثم غسل رجليه. طيب القراءة الثانية وأرجلكم، ده كده بالخفض عطفا على رؤوسكم، ومن ثم قال من قال بالمسح، وأن الفرض في الرجلين، الفرض في الرجلين المسح مش هيكون الغسل، ينفع غسل وغسل، تمام كده؟ ودول الشيعة، الشيعة يقولون المسح. طيب طبعا وردت أثار عن بعض السلف بذلك، خلاص كده؟ لكن العلماء حملوها على أن المراد بالغسل بالمسح الغسل الخفيف، الغسل الخفيف، تمام كده؟ طب ليه وخلناه غسل؟ العلماء قالوا المسح هنا معناه الغسل الخفيف، لأن أحيانا ممكن غسل خفيف ممكن غسل يعني بمية كثيرة يعني، تمام؟ يعني بإسراف أو بإسراف أو عادي، أو ممكن يكون غسل خفيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه وجوب غسل الرجلين، تمام كده؟ طب ومن العلماء برضو اللي قرأها بالخفض برضو وأرجلكم أيضا أوجب غسل الرجلين، ليه؟ طيب قال دي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي وضح ذلك صلى الله عليه وسلم. وأيضا بعض العلماء اللي قرأها بالخفض ركزوا معي في المعنى ده. أول المسح هنا، أول المسح هنا بأن معناه إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما، يعني ضمن المسح معنى الغسل. ثاني المسح هنا بعض العلماء أوله بأن معناه إمرار اليد أو مقام مقامها عليهما، على اليدين، يعني هيمسح وفي غسل أيضا، يعني الاثنين مع بعض. عشان كده بعد قليل يعني المسح عند الإمام مالك خلاف الجمهور هيتم معنا إن شاء الله. هل المسح، طب أقولها الآن، هل المسح يعني المية تنزل على العضو فقط؟ الجمهور نعم، وده الأقرب. عند الإمام مالك يقول لا، لابد من إمرار اليد، تمام. فهنا القول ده في تضمين المسح لمعنى الغسل، تمام كده. طيب والطبري رحمه الله اختار القول ده، اختار اللي هو يعني حمل الآية رحمه الله على أن المراد منها إمرارها على الرجلين بالغسل، إمرارها على الرجلين بالغسل. يعني إمرارها على الرجلين بالغسل يعني هو هيمسح بيده في غسل، يعني كده اللي تم مع بعض، تمام. وعندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة أنه كان يغسل عليه الصلاة والسلام. طيب قال هنا وقال الجمهور لا يجوز مسحهما بل يجب غسلهما. أنا استصلت كده ده، هنقرأ هنا تلاقي نفس الكلام. يقول وتأولوا قراءة الخفض بثلاثة تأويلات، أحدها أنه خفض على الجوار لا على العطف، والآخر أنه يراد به المسح على الخفين. إمتى يكون المسح على الخفين؟ بالشروط المعروفة. والثالث أن ذلك منسوخ بالسنة. قال والفرق بين الغسل والمسح أن المسح إمرار اليدين بالبلل الذي يبقى من الماء، ده المسح، يبقى إمرار يدين بالبلل الذي يبقى من الماء. والغسل عند مالك إمرار اليد بالماء، مش فاكر أنا إيه اللي ذكرته، بس أنا قلت إن الجمهور نعم مخالف الإمام مالك رحمه الله. يقول هنا والغسل عند مالك إمرار اليد بالماء، نعم ده الغسل عند الإمام مالك، إمرار اليد بالماء. يعني لابد من يد يا جماعة، يعني لو مية فقط لا، تمام. لو قلت المسح فلا، أنا أقصد الغسل، يعني أيوة نعم، لو حد يعني فتح مثلا اسطنبول كده حنفية وغسلت مثلا الايد كلها كده من غير ما يعمل من غير ما يمسح بالايد الثانيه، ده لا يجزى عند الامام مالك. يعني عند تعريف الغسل عنده امرار اليد بالماء. عند الشافعي والامام حنيفه والامام احمد عندنا ايضا، ده قول الجمهور، امرار الماء وان لم يدلك باليد او يدلك باليد، يعني مش شرط التدليك، تمام. ده طبعا في ثمره خلاف على كده، ايه اللي هيصح وايه اللي مش هيصح، تمام. المذهب قول الجمهور اقرب ان لا يشترط التدليك، لكن يتاكد من وصول الميه للعضو. قال وان كنتم مرضى او على سفر تقدم الكلام على نظيرتها في النساء. قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، اي من ضيق ولا مشقه، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله يسر، والحديث في البخاري عن أبي هريرة إن الدين يسر. وبقية الآية تفضل من الله على عباده ورحمة، وفي ضمن ذلك ترغيب في الطهارة وتنشيط عليها. طبعا في قوله سبحانه وتعالى أو لمستم النساء كفادة تربوية، إن ده أعظم موضع يعني يحتاج للتصريح، وهنا موضع أحكام، وسبحان الله القرآن كنا فيه، فقالوا إن تحافظ على تهذيب كلماتك في كل الظروف، تحافظ على تهذيب كلماتك في كل الظروف. وكذلك برضو فإن لم تجدوا ماء فتأمموا صعيدا طيبا. لو نعرف حد مريض أو حد كبير في السن يعني في مشكلة في الوضوء أو كده، نعلمه التيمم، وشروط التيمم وما يتعلق به. ولذلك برضو من الحاجات يعني في أواخر الآية ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الحرج هو زي ما ذكر هنا ضيق، وبعضهم قال الضيق والشدة، هنا قال الضيق ومشقة. وقالوا أصلا في إن الحرجة دي الحرجة البقعة من الشجر الملتف المتضايق، ده كلمة الحرج أصلا. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. تمام. لذلك سيدنا عمر في أثر في هنا إن شاء الله يتمعنا إن شاء الله في التفسير بإذن الله سبحانه وتعالى اللي هو الـ يعني الشجرة الحرجة اللي هي مش بيوصل لها مية. تمام. سأل سيدنا عمر رضي الله عنه رجلا من الأعراب من أهل البادية من مدلج ما الحرجة؟ قال هي الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء. فقال عمر رضي الله عنه كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير، نعوذ بالله. تمام كده. فالمعنى إن ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل علينا في الدين من حرج بفضل الله سبحانه وتعالى. وتأمل هنا إن دي آيات وضوء، يعني إذا كان آيات وضوء ربنا يقول لا أجعل عليكم من حرج في الوضوء، فكيف بالقضاء والقدر في كل الأشياء الأخرى في الحياة والطعام والشراب والرزق وكل والمستقبل وكل شيء؟ فدي سبحان الله من الآيات يعني التي يتودد الله سبحانه وتعالى بها إلى عباده، دي في الوضوء فكيف بغيرها؟ طيب قال الله سبحانه وتعالى تعالى نتوقف من الوقت وإن شاء الله نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. طيب تمام إن شاء الله نستكمل المرة القادمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.